في الماضي كان معكم إسلام الطفيل، ما هيك؟ وإسلام إسلام عمر الطفيل ابن عمر الدوسي، وشو كمان؟ والمطعم أيوة. الآن باب الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أنتم طلاب العلم بصورة خاصة لازم تعرفوا أنه فيه ثلاثة أقوال: قول بأنه كان بجسد النبي وروحه، وهو المشهور اللي عليه أكثر المسلمين، والقول الثاني أنه كان بروحه لا بجسده. هذا في العلم الحديث علم الأرواح بسموه الانخطاف الروحي. فالانخطاف الروحي، الإنسان هو الروح الذي يسكن هذا الجسد ويستعمل هذا الجسد على هذا الكوكب فيعيش بحسب قوانين كوكب الأرض. فالانخطاف الجسم الروحي يفارق الجسد، ولو فارقه مفارقة كلية لمات الجسد، قل يبقى مرتبطا بالجسد برباط فضي، هذا تعبير الأوروبيين، برباط فضي يعني برباط نوراني، برباط. هذا الرباط يبقي على الجسد حركة القلب وحركة الرئتين، أما العقل والإدراك بيكون تحمله الروح، لأن هي العاقلة المدركة. فالقول الثاني بأن الإسراء كان بروح النبي لا بجسده. عند ذلك إذا واحد انتقد أو اعترض إنه بصير ما بصير مدري إيش، لا تفتحوا شيء تضيعوا وقتكم وما تحسنوا تتغلبوا على الخصم. مع المسلمين الله فلق البحر لسيدنا موسى وأحيا الموتى لسيدنا عيسى، وإبراهيم عمل سيران وسط الجحيم وسط النار. بالنسبة للمؤمن ما في إشكال، فبدك تكون مثل الصيدلي عندك من كل الأدوية. وفي بعض الأقوال أنه كان في المنام، أنه كان، وإن كانت هذه أقوال ضعيفة الثاني والثالث، لكن بعض الأوقات الدواء الضعيف يناسب للجسم الضعيف. شو ابني بدك تعرف؟ يعني إذا بدك تعمل كندرجي ما بتعمل قياس واحد 44، طيب إذا أجاك قبل 7 سنين وقياس 44، طيب شلون بده يلبسه هذا؟ يلبسه براسه؟ فلذلك أنتم طلاب العلم لازم تقروا ميزان الشعراني بالنسبة للأحكام الفقهية، تعرفوا المذاهب وكيف توزعوا الأحكام الشرعية على حسب حاجات الناس وطاقاتهم، ونخرج من نطاق التعصب المذهبي. في زمن النبي كان في شافعي وحنفي، كما أن الشافعي والحنفي التزموا مذهبي، قال إلى صح الحديث فهو خلص. فالناحية هي ذكرت لكم إياها لحتى تتم ببالكم وتقيسوا عليها ما سواها. فبعض الأوقات واحد بده يأسلم، فقد يعرقل إسلامه عقيدة الإسراء والمعراج، يقول لك ما معقول إذا الدين فيه خرافة، نحن تركنا الدين المسيحي لأنه فيه خرافات وفيه ما بقبل العقل. إن ننتقل من مستحيل إلى مستحيل، من خرافة إلى خرافة، فهمني؟ فشيله، خلي أسلم بغير معراج. ليش المعراج صار من أول الإسلام لما نشر الإسلام؟ امشي معه بالتدرج، لو ما صلى معك إلا صلاة الظهر اقبل معه. فهي اسمها حكمة الداعي إلى الله. بروسيا لو قالوا نحن ما من أسلم إلا من شعب عرق، أسلموا شرب عرق، أهل بدر كلهم كانوا سكرية. فلو في أول الإسلام النبي قال لنا العرق حرام، كل سكرية ما حدا بيقرب. أول بنى إيمانه، بنى إسلامه القلبي، فلما قوي إيمانه وإسلامه قال لو قال اتركوا أوطانكم تركوها، اقتلوا آباءكم وأمهاتكم ما بالوا بهم. هي حكمة الحكيم. فنرجع للموضوع، الإسراء ثبت بنص القرآن في سورة اسمها سورة الإسراء، والإسراء في اللغة هو سفر المسافر ليلا. إذا راك لحلب بالليل هالسفر شو اسمه؟ اسمه إسراء. وإذا راحت بالنهار ما اسمه إسراء، شو اسمه؟ اسمه سفر. المعراج، السلم معراج، الدرج معراج، الأسانسور ارتقاء من أسفل إلى أعلى، من الأرض إلى السماء. فالإسراء ثبت بنص القرآن، والنص هو ما لا يحتمل التأويل، ما لا يحتمل. أسرى سورة بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والقرآن يعطينا الحكم القاطع الذي لا شك فيه ولا شبه. كما أنه لأحكي لكم شيء بالنسبة لكم طلاب العلم، نفس الإسراء جسديا كذلك العلم حل الموضوع بالنسبة للناحية العقلية. في كتاب يمكن أن ينفعل اسمه العالم غير المنظور، هذا كتاب حديث بتعلق بعلم الأرواح وكل الأشياء الإيمانية الغيبية، بحلها حلا علميا حديثا. فبيأتي إلى قضية الإسراء والمعراج. كان إذا واحد قال لك طيب النبي طلع إلى السماء، الجسم بده هواء وأكسجين فوق بعد 500 كيلومتر، من 100 كيلومتر أو كذا بيتم بخف الأكسجين، وبعد 500 ما بيتم بيختنق الواحد بالقمر، لذلك ما بحسين بياخذ واحد معه. إيش شو هالخرطة هاي؟ واحد ما في دين بيحكي هالحكي. فقالوا العلماء في العصر الحديث بأن يكون كله كناية عن ذبذبات كهربائية، تموجات. فهذا الحجر تموجات كهربائية لاسلكية، لكن لما بتكون التموجات سريعة بتصير غير مادية، بتصير أثيرية. الأثير هو ما يملأ الكون، جسد غير مرئي وغير ملموس وغير مسموم. فإذا الذبذبات صارت سريعة بدرجة معينة فتنحل المادة إلى أثير. ولذلك الصور التلفزيونية ترسل بالأثير بموجات، فالجهاز التلفزيوني يجمعها ويبطئ من ذباباتها تظهر بشكل إيش؟ مرئي. علماء الأرواح الآن استطاعوا، هذا علميا ما دينيا، أن يأتوا بما وزنه 200 كيلو، يعني قرابة قنطار، من مشرق الأرض إلى غربها بلحظة واحدة، مثل ما الله ذكر عن عرش بلقيس. الطريقة العلمية بهذا الإنسان الروحاني إله من قوة التصرف في الأشياء المادية بيرفع من زبزبة الحجر، فبينقلب الحجر إلى أثير غير مادي، بصير طاقة، بصير موجة لاسلكية، فبصير بسرعة النور، فبقوة الإرادة عبير القلوب لما بيصل للمكان المطلوب بقوته الروحانية ببطئ من ذرباته بينقلب حجرا كما كان. هذه قاعدة علمية يعرفها من اطلع على علم الروح الحديث، فهمانين؟ قد يكون الله عز وجل إلى مليون طريقة من غير ما يقلبه أثير، بيحسن يجيبه وبيحسن يخلي ما يحتاج للهوى. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الناس ما كانت تعرف الصوم الطبي ان يغذي نفسه بنفسه 40 و50 يوم وما بيحتاج الى غذاء. لما العلم كشف هالناحية الناس امنت بما كانت تنكر وبما كانت تجهل. فهذه ناحية علمية العلم ادركها، فليكن الإسراء والمعراج من هذه الناحية أو من ناحية الله بها عليم. نحن كمؤمنين ما نحتاج لكل الأمور، متى ما ثبت لنا الشيء عن القرآن أو عن رسول الله، شو العقل إيش بيسمي ذلك كل شيء. سيدنا موسى على عظيم علمه ورسالته ما أدرك علم سيدنا الخضر، فكل قضية كان ينتقد ويعترض عليه. فكذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماته الله إلا الله عزيز حكيم. فحبيت هذه المقدمة احكي لكم اياها، فقد تحتاجوها في يوم من الايام في مرحلة من المراحل مع اناس مخصوصين. فانا لو اكون في روسيا واحد روسي شيوعي، فيلسوف الشيوعية اجا بدي اعرض على الاسلام قال لي اخي نحن تركنا النصرانية لنقول عيسى ابن الله والخون بيغفر وكذا كلها خرافات، شو جايين انت تنقلنا من خرافة الى خرافة؟ شو الخرافة؟ الاسراء؟ قالوا لا، الاسراء كان روحيا او كان مناما، والذي قال بمناميته سيدنا عائشة وسيدنا معاوية، لانه في بعض الروايات ما فقد جسد رسول الله، ما فقد كنا مثل بعض يعني عند الله بالمنام وباللقظة والجسد والروح اللي عم يحمل الأرض بثقلها والكواكب اللي عم تمشي بسرعة النور بيعجوا ينقل شي 60-70 كيلو، لكن هذا لأجل الغير، لأجل المعركة، يكون معك فرد ومعك خنجر، لكن الفرد غلط ما الله يكون معك ايش؟ خنجر، ومع الخنجر يكون معك عصايه كمان. بركي ما انسحب معك الخنجر، العصايه ما بدها رد. الدولة تعمل بس متريوزات ودبابات ومصفحات وطيارات وصواريخ إلى آخره. فبعض العلماء يقول الإسراء تعدد ثلاث مرات، واحدة كانت بالجسد والروح، والباقي كانت المنام. والوقت وكان في السنة الـ11 من البعثة النبوية، بعد النبوة بـ11 سنة عقب رجوعه من الطائف. كانت رحلة الطائف كانت رحلة عناء وبلاء ومحنة وحزن وكدر، فالله راد يعز النبي ويرفع عنا شوية، روح القلوب ساعة فساعة. يعني طاسة حامية وطاسة باردة، صيف وشتاء، عسر ويسر. فعملنا سيران سماوي وجمعوا بالأنبياء في القدس، فهذا بيرد على هلي بينكر التوسل انه هذا صار ميت، والميت صار معدوم لا ينفع ولا يضر. اللي صلى النبي فيهم الانبياء كانوا احياء لما اموات، وكان فيهم واعي لما ما فيهم واعي. واحاديث بان الاعمال الاحياء تعرض على الاموات كل خميس وكل اثنين، فان راوا خيرا فرحوا وان راوا سوءا خجلوا. ولذلك كان بعض الصحابة يقول اللهم لا تخزي أمواتي بين الأموات. مرة شيخ بشير حكى لي زار شيخ الإسلام، قال لي توجهت له لحتى يعني كي يمدني، قال لي ما طلع معه شيء. قال لي أنا انصرفت من زيارته إن شيخ الإسلام وعظمته، لكن شو مفلس مطاريت فضياني. قال لي يزور صديق له حلبي بعد سنة، قال لي ما حكيت لي إنسان بس في نفسي. قال له أنا زرت الشيخ الإسلام وتوجهت له، رأيت الشيخ الإسلام. قال له الشيخ بشير الباني زارني من سنة، هذاك ما بيعرف، وتوجه إلي ما أعطيته شيء. شو ابني؟ وكمل شو؟ قال لحتى يبقى ارتباطه بالله. الشيخ بشير قال لي ما حكيت لإنسان ولا تحركت في ذلك شفتاي. يبقى وين صفي؟ فقال لي بيقولوا انه ما في توسل الا بالاحياء. وهي النبي صلى بالأحياء بالأنبياء الأحياء لما الأموات. ولما سيدنا موسى الله فرض على النبي 50 صلاة وقال له راجع ربك، الميت بيحكي. ولما منسلم على الميت السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام على الأحياء لما على الأموات. ولما النبي في معركة بدر قال صار خاطب المشركين بعد ما رموا جثثهم في قليل في بئر من آبار بدر، قال هل وجدتم ما وعدني ربي حقا؟ قالوا يا رسول الله أتكلم جيفا أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. فعبسمة السمع لهم، فالسمع دليل الحياة لما دليل الموت. فإذا توسلت فتوسل سيدنا عمر بالعباس لأنه حي. ليش؟ السلام عليكم وما من أحد منكم يسلم علي إلا يبلغني سلامه فأرد عليه السلام. هذا نطق، فنطق وسماع وصلاة الجماعة واقتداء ونقاش وحوار وإشارة ورأي وعرض أعمال. هذا شو معنى ذلك؟ ما في حياة؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون إلى آخره. فقد ما تحسنوا لا تعملوا جدال مع الناس، لحتى تعملوا مهزوم وانت المنتصر. اذا بتحسن دائما خلي الناس مفرحين بلقائك، اعطيه شخصيته. اذا قال احدهم كان احدهم يحدثني بحديث وانا اعلم به منه فاجعل نفسي لاني لا اعلم هذا الحديث لحتى يتم مفرفش. ما شاء الله ما شاء الله، اعطيه اعمل له شخصيته. عمال ابني قال فكان المعراج والاسراء سنة 11 من الهجرة، لما من البعثة. وبالنسبة للشهور قال المشهور انه في رجب وعليه عمل الناس وكان ليلة الاثنين، هذا كله ما بتعلق فيه. قال فالإسراء كان إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات ليطلع على عجائب الملكوت كما قال تعالى لنريه من آياتنا. مع أنه روحيا الأولياء يصلون هذا العروج وهذا المعراج. عم الشيخ صالح له رسالة ذاكر معراجه، شو شايف في عالم الفضاء من أراضي وشو أوصافها وشو أحوال سكانها ومخلوقاتها وأسماءها. شو هذا؟ كل إنسان إذا بيحسن يخرج من برميل زبالة بقطعة تعلق وعبادة الجسد ويتعلق بروح القدس، يتعلق بالله التعلق القلبي والحب والفكري وبكل العواطف وبكل الأحاسيس وبكل المشاعر، وعلى طهارة روحية، طهارة من الذنوب. ما من معاصي الجسد وأعماله من معاصي النفس والفكر، حتى لا تفكر إلا صالحا ولا ترد إلا عملا صالحا ولا تحب، كان الحب من أعمال القلب ابني، ولا تبغض ولا تتجه ولا ترتبط ولا تخشى ولا تخاف، كل أعمالك تصير صالحة. هذا طهارة القلب. هذا ما كان عليه المسلمون الأول في مدرسة رسول الله. والعالم يا ابني، العالم طالب العلم إذا ما كان طاهر القلب، طاهر القصد، طاهر الإرادة، طاهر الهدف، طاهر الخلق، طاهر الفكر، شلون بده يصير عالم وارث رسول الله؟ هذا مستحيل. ما بيحسن يهدي أقوى يا ابني، لأنه هو بذاته غير مهتدي. لذلك ضائع المسلمون بسبب عدم كفاءة العالم. ولا يا ابني القط إذا شم ريحة الشخر بنطلت عليك وبنطلت على صدرك، ما هيك؟ بنطلت على كتافك، بشوف فيه عندك شيء. الكلب إذا شاف بإيدك عظمة بيركض وراك، الخروف إذا شاف بإيدك جلدة فصة ما عاد بتركك. فالمسلمين شو في عم يشوفوا عند الشيخ؟ بده يقول له قال محمدا هو ابن مالكي احمد رب الله خير مالكي. هي بيفهموها وتكلم باللغه اللي بيفهموها الناس. بتكلم باللغه الفصحى شيء حسن، هذا بين علماء ابنه. اما مع الجمهور بتتكلم بلغتهم، مع الاتراك بلغتهم، مع الافرنسيين تحكي بالعربي الفصيح، بتحكي بالافرنسي. قال ليطلع على أجائل الملكوت. الخلاصة الله عمل للنبي سيران روحي وعزيمة ربانية مسكين، رزعوا بالحجار وسبوا وأهانوا وآزوا ورزع كل آماله ما تحقق منها ولا شيء، فوق ذلك الأذى. من صح في الله تلفه كان على الله خلفه، الله بده يعوض عليه، لأنه صلوا ما صلوا في سبيل الله، الله عز وجل بده يتحمل معه يعينه على حملته، عمل له هالحزينة الربانية وبعث له التاكسي تبعه وهو الوراق والعنين، وعمل له حفلة أنبياء، حفلة رسل عزم، من سيدنا آدم لسيدنا نوح لسيدنا إبراهيم لجبريل للملائكة لا إلى آخره. يعني الله مزوئ لما ما مزوئ؟ أنت مالك مزوئ؟ إيه الله كريم لما ما كريم؟ الله معطاء يا ابني، بس اصدقوا مع الله. هلأ طالب العلم بيحسن يقود العالم، هلأ الآن شيخ سيف الدين الباخرسي هو أنقذ العالم كله، لأنه التتر لو نجحوا كان احتلوا ودمروا أوروبا ودمروا أفريقيا والعالم. وأنا بهالسفرة هاي في موسكو، يمكن سفرة ثانية سيشاب ضريحه وتعاد له قبته ومدرسته ويرجع له كيانه، وعرض على المسؤولين هناك ما بالاسلوب اللي انا حكيت لكم يا بالجامعة، باسلوب ثاني، قلت له هذا عبد رجل عالمي انقذ العالمية والانسانية وقبره مدروس، ليش لازم العظماء تبقى قبورهم لحتى من قبورهم نتذكر عظائم اعمالهم لحتى نقتدي بهم؟ فطمس القبور طمس معالم الرجال واعمالها الامم. والنبي لما توفى عثمان بن مزعون، النبي قال هاتوا حجر اتعلم به قبر اخي. الحجر بيعلمك بقبر اخيك اكثر لما الشهاده. الشهاده اذا كان المقصود ان تتعلم، فكل ما كان البيان اوضح بيكون لتحقيق الهدف المقصود من وضع الحجر، يكون تحقيق الهدف كمان اركز وارجح. واذا كان قبة من بعيد تتعلم به قبر اخيك، اما اذا كان قبر عادي بين الامور لا، اما اذا في قبة واذا كان بمحل حركة ما انت بتستظل وصلي ركعتين بتحضر قلبك وروحانيتك معه، لعل ان يجمع الله روحك بروحه. وكان كلام شيخنا في وصيته الله قدس روحه، يقول العارفون بالله اذا تخلصوا من سجن اجسادهم بالموت فتكون روحانيتهم وتصرفاتهم اقوى منهم وهم في اجسادهم، وهم ولكن هذا لا يكون إلا لمن تحرروا من قيود أجسادهم. إذا أنت متحرر تحسب تجمع بالروح المتحررة، أما إذا كنت لاصق بجسدك وعابد لجسدك عبد البطن والفرج والمال والدرهم والدينار، هذا مثل ما النبي قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس وانتكس، وإذا شيخ فلا انتقص، يعني إذا صار الشوكة برجله إن شاء الله ما بيجي واحد يشل إياها، الله لا يقيمه. انتقش يعني سحبت من رجله شوكته. فلذلك هذه الآية قال في جسده بده الشيخ الحي اللي صلى التجرد الكامل بحسن ينتفع بأرواح اللي تحرروا من أجسادهم. قال فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وفرض على الأمة خمسة صلوات، وجمع الله الأنبياء له فصلى بهم في بيته المقدس، ثم استقبلوه في عالم السماوات. سبقوه كمان لحتى يستقبلوه، فكل نبي استقبل في سماء من السماوات على حسب منزلتهم عند الله عز وجل. فهذا إذا العلم الحديث ما أثبته، العلم الحديث ما وصل له العلم ولا دخل مدرسته لحتى يكون عالم بهذه العلوم، فالعلم الحديث جاهل بهذه العلوم وأمي. أما بعض علماء العلم الحديث اللي درسوا علم الأرواح فيدركون بعض قواعده ما يجعلهم يستطيعون القبول والإيمان بهذه المنطلقات العلمية الروحانية. فقال ورجع من ليلته إلى مكة. فإذا كان جسديا تتحمل الصلاة، إذا كان روحيا ما بتتحمل وقت، وقد الله يجعل من الدقيقة في عالم الروح ما يرى الدقيقة الإنسان مثل السنة. فقال فلما أصبح أخبر الناس بما رأى. ففي تفسير زين الدحلان في شيء ما هو صحيح، فبيقول بروي عن أبو بكر ابن العربي في شرح الموطأ قال حول صخرة بيت المقدس، وأن جبريل ربط البراق ربط زمامه بصخرة بيت المقدس فلالت له كهيئة العجين فخرقها وربط البراق بها والدب التي ركبها النبي. فبيقول إن صخرة بيت المقدس من عجائب الله، فإنها صخرة قائمة في وسط المسجد الأقصى قد انقطعت من كل الجهات، يعني من كل الجهات ما لازقة لا بجبل ولا بصخر، يعني واقفة مثل السيارة مثل الطائرة الهليكوبتر. هذا ما صحيح، بتروي شيء من الكتاب وعمليا يطلع معك صحيح، يقول هذا الشيخ يا دجال يا خرفان. كنت انتبهوا، ما كل شيء تقروه بالكتب بتكون تبلغوه للناس، بتكون تستوثقوا من صحته. كل شيء بحسبه، كل شيء. أحاديث النبي، في بعض الوضاعين وضعوا عشرات الألوف من الأحاديث المكذوبة على رسول الله، لذلك ما في كتاب من كتب الحديث إلا في نقد على أسانيدها. حتى البخاري ومسلم، حتى البخاري ومسلم. فبدكم بهالوقت ما تحرجوا أنفسكم ولا تحرجوا الإسلام، ما تحدثوا الناس إلا من طاقة ما يتقبلون، لا تحدثوا الناس بما لا يفقهوا فتفتنوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هي ابني، هي الحكمة. فالشيخ بيجي بدجها، شو بدجها تقبل الناس او ما بتقبل، ما قبلوا بكفرهم. انت جاي تكفر الناس لما تنقلهم من الكفر الى الايمان، الشيخ نقله من الايمان الى الكفر، وخاصة اذا واحد خالفه في الرأي قل فلان كفر. شو كفر؟ خالفك في الرأي. الامام ابو حنيفة لما خالف الشافعي انه بسوة الرضاع بربعة، الشافعي قال ما بسوة الا بخمسة، الحنفي ما قال له للشافعي قال له انت اتجوز اختك باربع رضعات، انت متجوز اختك وهذا حرام وانت كافر، هيك هي اللي كانت تقصد الكفر. فالشغلة فيها انساب وفيها زواج وفيها ميراث وفيها اشكال، فلانه خالفك كفر. شو كفر؟ ما بتستحي على حالك تستحي من الله عز وجل؟ شو كفر؟ عم يقول لا اله الا الله، عم يقول ربي الله. السلف الصالح ما كفروا المعتزلة مع انه خالفوهم بامور هائلة وعظيمة. فمنهم من يصحح النكاح بلا ولي بشاهدين، مذهب الحنفي. ما هي الشافعي كفروا لانه خالفوا بالرأي. مرة انا صليت امام بالاموية، لعل مراعاة للخلاف او رأيت من يقتضي مراعاته مراعاة مذهبه، ما رفعت ايديني في الركوع والرفع من الركوع. واحد بعد الصلاة قال لي انت شافعي ليش ما رفعت ايديك؟ قلت له يعني لعل الشيخ فلان مذهبه حنفي راعيت خلافه، وذكرت له قصة الامام الشافعي لما صلى عند قبر الامام ابي حنيفة وما رفع ايديه في الركوع والرفع، وسألوه قال ادبا مع صاحبي هذا القبر. قال لي ايه منترك السنة عشان خاطر صاحب هذا القبر؟ شو خاطره اعظم من خاطر النبي؟ فقلت له لا، انا ما بترك السنة عشان خاطر صاحب القبر، لانه انا اعتقد بان النبي صلى مرة ورفع، وهذه التي بلغت الامام الشافعي، وصلى تارة اخرى ولم يرفع، وهي التي بلغت ابا حنيفة. فكل صلى وروى بحسب ما سمع وعلم، لكن هون انا صليت على السنة الثانية، فكشفت السنة الثانية وعملت بها واحييتها، وكمان جبرت خاطر اخي في الله. وما لحتى اللي بجوز وما بجوز وليش وما ليش وروع صلاته نعمل مشاكل ما انزل الله بها من سلطان. هي ابني اسمه الحكمة. هذا طالب العلم لا بيفهم الحكمة ولا تربى اخلاقيا ولا نفسيا ولا قلبيا ولا روحيا ولا ايمانيا حقيقيا. لا تزال نفسه نفس العوام، نفس بياع المسبحة. بياع المسبحة احسن منه. ليش؟ بياع المسبحة اذا رأى مربي يركض الى مدرسته ليتربى، لكن لما صار شيخ مثل ما قال سيدنا عمر تعلموا قبل ان تسودوا، لا عاد يقبل التربية والتعليم ولا هو مربى، بصير بلوى على الاسلام. يا ابني الاوروبيين من تربيتهم الاخلاقية، هذا روجيه جارودي وبقرا كثير ولقيت كثير، لما بيجلس الى اي انسان بيقول له انا اجلس اليك لاتعلم، يكون هو فيلسوف اعتقادا منه انه هو ما حوى كل العلم، مثل ما قال قائل ما حوى العلم جميعا احد لا ولو مارسه الفي سنه. طالب العلم ما مربى ابني اخلاقيا، ما مربى الا اذا صحب واحب وارتبط بالمربين بالحكماء. بالمدارس ما عصى في رابطة بين التلميذ والاستاذ، نحن ارينا على مشايخنا في بيوتهم كنا مثل اولادهم. فالشيخ المعلم كان مربى، كان فيه من التقوى من الورع من مخافة الله، من التعبد. وبعدين كمان دخلنا المدرسة التربية الخاصة، يعني طالب العلم محروم من هي ومن هي، وشلون بده ينجح؟ مستحيل. لذلك لما عم يفشل عم يسجل فشل للعلم، ما عاد حدا عم يصير عالم، بيضيع المسلمين هذا في اعناق، اعناق مين اللي يتحمل؟ كل رقبة قصيرة ما بيحملوا. فالله عز وجل يهيئ الوسائل يا ابني، وإلا الناس كلها بخير. ملحد انا ما بكون ملحد، لا شيوعي ولا غير شيوعي، ولا ما بقعد مع انسان مهما كان بعيدا عن الاسلام الا بفضل الله. ما تنتهي الجلسة الا نطلع ملتقين في ظل الله وفي ظل رسول الله. فقال قد انقطعت، قال رأيتها، كمان هي كلمة رأيت قد تكون مكذوبة على الشيخ، ما من كلام ابن العربي ولا من كلام المؤلف، لأنه ممكن يكذب، يعني كان يكذب تحت خرب الإسلام. قال لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء، ما لازم لا بجبل ولا من فرع عن جبل ولا حاملها شيء، كذب. أنا شفتها بعيني، مين منكم شافها؟ هيك واقفة مثل الطيارة الهليكوبتر الطيارة. قال من عجائب الله تعالى قد انقطعت من كل جهة، لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه في أعلاها، من جهة الجنوب. لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه في أعلاها، من جهة الجنوب قدم النبي حين صعد عليها، ومن الجهة الأخرى أصابع الملائكة التي أمسكتها. الملائكة هن هلا صايرين على التالي ورافعة حاملين بالجنازير الروحية الغير المرئية. ومن تحتها المغارة التي انفصلت عنها من كل جهة، فهي معلقة بين السماء والأرض. هي العبارة هي إذا شيوعي أخذها ونقلها بالحرف وأذاع أن تعالوا شوفوا الإسلام شو فيه خلط وأكاذيب وخرافات، بخرب الإسلام. وإذا الشيخ ببلاهة وبساطة إنه هيك قرأ بالكتاب يا أخي، وإجا حكاها وبين شيوعيه، يعني هذا بيكون من أعظم الفائزين إذا أصبعت الوصانية حطوا لها ولا وقفته بيضحكوا عليه وبينقلوها عنه لحتى يخربوا بحمقه وعدم فهمه، لحتى يخربوا الإسلام. كل شيء حتى لو كان صحيح إذا العقول ما بتقبله لا تحكي هلا، صور لحتى تنضج. ولد المرأة وجب لها الدائر بالشهر التاسع، ما بالشهر الثاني. وإذا كان بده يحصد القمح من بعد الزرع بشهر، شو بيطلع معه؟ بيطلع معه تبن. إذا حمار يتوكل على الله. هذا أكل لمين؟ لبني آدم. القمح بده 6 أشهر. قال وامتنعت لهيبتها من أن أدخل تحتها لأني كنت خائفا أن تسقط علي بسبب ذنوبي. شو كمان هي تزيد للقصة وتشحين لحتى تفوت بغير للمخ من غير إيش صعوبة. فرأيت العجب العجاب تمشي في جوانبها من كل جهة، فتراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شيء ولا بعض شيء. إيشان إيش هذه الأمور؟ إيشان إيش هي؟ ما حرام؟ وهذا أبني في الفقه فيه وفي علم الكلام فيه وفي كتب التفسير فيه في الأحاديث الموضوعة فيه ومنسوبة للنبي، والنبي من كل ذلك براء. شيخ الله قدس روحه كان عندنا هو الحارة من اخواننا الشيعة كلهم كانوا في درس الفجر ما احد يتخلف ومثل كل بقية الى الان في بقايا يحضروا يوم الجمعة لما بيسلموا علي بيغسلوا ايدي بدموعهم حنينا لذكرى شيخ الله يقدس روحه. هاي كل ابني ما الحكم هذا الواقع هذا الواجب. فهي نحن نحترم المؤلف نقول قد تكون مكذوبة علي او مدسوسة عليه. انا بكذبوا علي وعلى عيالي وعلى اهلي وعلى عرضي وعلى عقيدتي وعلى اخلاقي بينسبوني شيء ما بعرفه ما علمت فيه الا من افواه الناس. والناس من قلة الدين ومن عدم المربي بيصدق كلمة كل قائل. وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما بتبين. اجتنموا كثيرا من الظن ما بيشرب. شهادة الزور قول الزور ما بيسأل. ورجاء الصوت والفاسقين ورأى ما رأى فأخبر بمسراه أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما وأخبرها أنه يريد الخروج إلى قومه ويخبرهم بذلك فتعلقت بردائه الرداء اللي بنحط على الكتاف الفوطة الفؤانية وقالت أنشدك الله أن لا تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك. شو عقوله ما تحمل صبت شميته صلى ساعة هل بدك تصب السقف فوق منها فوق العظائر هي لسا ما ماسكة حالها. وفي رواية أذكرك الله أن تأتي قوما يكذبونك وينكرون مقالتك فأخاف أن يسطوا بك تعدوا عليك تتبهدل. فضرب بيده على ردائه فانتزعه منها قالت وسطع نور من فؤاده كاد يخطف بصري. في هون في طاقة في قوة في نبوة في رسالة. أما أنت إذا في عندك نور يكاد يشنى برقه يذهب بالأبصار انزيل المعركة وقال انزيل على قد حالك. شو ابني لا تعمل مثل اجير الدكتور اللي قال له ليش آكل لحم جاز إذا الاجير بده يقلد المعلم. تعرف القصة ما بتعرفوها انا ليش اكل لحم حمار بدي اعمل قياس وهم اكلت لي. فما كل مي صف الصواني صار حلواني يا ابني. قال فخررت ساجدة فلما رفعت رأسي فاذا هو قد خرج فقلت لجاريتي نبعة اتبعيه وانظري ماذا يقول وماذا يجري معه. قال فانتهى الى نفر من قريش فيهم المطعم ابن عدي وابو جهل فاخبرهم بمسراه. وفي رواية قعد حزينا فمر به ابو جهل فجاء حتى جلس الى النبي وقال كالمستهزئ هل كان من شيء. شوفي عندك اخبار هل في شيء جديد استخفافا واستهزاء. قال نعم اسري بي الليلة. تعال حدث ابو الجهل ومعدن الجهل يحدثه معدن النبوة ومعدن العلم والحكمة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا، رحت بالليل وعم بعلمك تميت عنا؟ قال نعم. قال فلم يرى أنه يكذبه، ما حب يقول له كذب، قال مخافة أن يجحده يوم ينكر، بده يجيب الناس ويسمعهم لحتى كل الناس تقول هذا خرفان كذاب دجال، بده يجرسه عند عقله بحسب كفره وحمقه. قال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثني؟ أبد يوقع بالفخ. قال نعم بأرضه، يا معشر بني كعب، يا قريش كل ركض شوفي. فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال حدث قومك بما حدثني. ما مراده انه لحتى يسمعوا الدرس او يتبلغوا حكم شرعي او يتعلموا من النبي، انما الاعمال هي عامل دعوة انه عم يدعي الى مجلس النبي، لكن النية شو النية؟ نية ملعونة. فقال اني اسري بي. قالوا الى اين؟ قال الى بيت المقدس، واجتمعت بالانبياء منهم ابراهيم وموسى وعيسى وصليت بهم وكلمتهم. قال ابو جهل كالمستهزئ، صفهم لي، يعني فكره بده يمكن شروش تهديم النبي. قال اما عيسى ففوق الربعة ودون الطول، اذا الطول اقرب منه الى انه مربوع، تعلوه حمرة كأنما يتحدر من لحيته الجمان اللولو او المطر اللي مثل اللؤلؤ، كأنما خرج من ديماس اي من حمام. واما موسى فضخم ادم طويل كأنه من رجال شنوة، واما ابراهيم فانه لأشبه الناس به خلقا وخلقا. فلما سمعوا وابو جهل يقول له كمان احكي لنا وكمان احكي لنا ويحمس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما بده تحميس، كل حد بده يبلغ ونيته انه بهذا الخبر بده يخرب الاسلام. فلما سمعوا ذلك ضجوا واعظموا ذلك الاسراء، وصار بعضهم يصفق، تعالوا اسمعوا يا ناس، تعالوا اسمعوا يا عالم، وبعضهم وضع يده على رأسه. وليه؟ شو هذا؟ لكان ابني سفقوا لك، سفقوا لك وسفروا لك ويحكوا عليك ويسبوك ويرجموك ويتفوا لك لحيتك، اذا بدك تمشي على السنة. اشا في منكم انتو في لحيته ان شاء الله في سبيل الله. طالب علم وما له لحية الا اذا من توفي في سبيل الله، ذاك شيء ثاني. اما عالم ويعمل اعلان انه هو مخالف العلم، فشلون هذا بده يعلم الناس الدين؟ هو عامل اعلان انه هو مخالف، بصير؟ ما بصير. وقال المطعم، هذا اللي حمى النبي ودخل مكة بحمايته، إن أمرك قبل اليوم كان أمرا يسيرا، كانت تنبلع، كانت يعني ها يعني تنسمع، أما اليوم فإني أشهد أنك كاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا، روح شهر ورجع شهر، وأنت تزعم أنك أتيته في ليلة واحدة واللات والعزى لا أصدقك، وما كان هذا الذي تقول قط. هذا كله كذب من بطل عم تحكي. ففي رأسة أم هاني كانت إيش بمحلة، لكن النبي كمان بده يبلغ، وشيء ما بيصدق بالنسبة لعقولهم وبالنسبة لمواقفهم. فقال أبو بكر: يا مطعم، بئس ما قلت لابن أخيك، جبهته أي استقبلته بالمكروه وكذبته، وأنت أنا أشهد أنه صادق. وارتد ناس ممن أسلم، ضعفاء الإيمان، أنه إذا أجي هزة هواء تفاحة المدودة تسلط، والصفرة تسلط ودي مكسور عرقها هي والعرق تبعها، أما الماكنة المربوطة تمام. قال: فصدقه الصديق. وفي رواية: أتوا إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ تعجب صاحبك شو عم يحكي؟ شو عم يحكي؟ قال: يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء. صدقه أن جبريل عم يجي عليك ويطلع طالع نازل، يعني شو هي هي، أشوف ابني الموفق الموفق. في اثنين بيجوا عند الشيخ، واحد بيطلع صديق، واحد بيطلع زنديق، واحد يطلع محبوب إلى الله، واحد يطلع ممقوت عند الله. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بدهم يثبتوا عليه أكثر من هيك. فقال المطعم: يا محمد، صف لنا بيت المقدس. وبيعرفوا النبي ما راح إلى بيت المقدس. قال: ليظهر كذبه. فقال أبو بكر: صف لي يا رسول الله فإني قد جئته. المطعم طلب الوصف وأبو بكر طلب الوصف. المطعم طلب الوصف حتى يثبت عكس ادعاء النبي، وأبو بكر طلب الوصف ليثبت صحة ما ادعى النبي. فقديش عنده يقين سيدنا أبو بكر، مع أنه شيء بيحزم وقت لا في علم ولا في شيء يدعو إلى التصديق. وفي رواية قال: لما سألتني قريش عن بيت المقدس ولم أكن رأيتها، ما سافر النبي، ولما راح النبي بده يعد الأبواب والشبابيك مع الأنبياء والملائكة والرسل، فكربت لذلك كربا شديدا لم أكرم مثله. قال: فجل الله لي بيت المقدس. فالله جل فيلم حالا، بإمتى حمضوا، إمتى صوروا، إمتى وأنا أنظر إليه فتفقت أخبرهم عن آياته آية آية علامة علامة. وأبو بكر يصدقه على كل مقالة. فلما فرغ من الوصف ولم يخطئ في شيء قالوا: صدق الوليد بن المغيرة. لما أقام الحج عليهم وصف لهم إياه بأدق وصف، قالوا: صدق الوليد بن المغيرة شو قال الوليد بن المبارك؟ قال إن محمدا ساحر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. مثل اثنين اللي بالبرية شافوا سواد من بعيد، قال له شو هاد؟ معزة. لما إيان واحد قال معزة، واحد قال إيان، قال إيه خلينا نروح نشوف. لما وصلوا أمطاروا، فاللي قال له إنه قيقان وغربان، قال له ما قلت لك إنه قيقان؟ قال له لا سيدي، معزة ولا أمطاروا. ففي ناس مثل ما الله قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، قالوا صدق مين؟ الوليد ابن المغيرة أبو سيدنا خالد، إن لما قال إنه ساحر. وأنزل الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك للناس إلا التي أريناك إلا فتنة للناس، افتتن بها من افتتن، وازداد إيمان من أراد الله به خيرا. قال ومن يومئذ سمي أبو بكر بالصديق، لأنه صدق النبي في أحرج مراحل الإسلام. وفي رواية طلبوا منه آية على ذلك. هو لو كان لازم تكتب السيرة كتابة جديدة، في رواية وما في رواية، لا، كل الروايات تجمع وتصاغ بصيغة إنشائية وتوضح أن رواية الحديث بالمعنى هذا أمر معروف، حتى ما يمل القارئ، وما نعرض الإسلام بأسلوب ما مقبول لدى كثير من الناس. فهمني ابني؟ فهلأ اللي بده يقرأ سيد زين الدحلان أو بيجي الشيخ بكرة بيقرأ لنا هو في روايتين، ما بشوف إلا واحد حماس ورمايته وروايتين الثانية كمان الثاني أخذ بيته ونفذ، ورواية الثالثة واز بتناوب في مصرفين عنده غير اختيار، ما له حاسين يفز ولا صغير ما له فهمان. بدك تعرض الأمور بالأسلوب التي يفهمها ويهضمها ويستدل بها الناس. قال لن مررت بعير بني فلان بوادي كذا، فأنثر عيرهم حس الدابة، فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا كنت بمحل كذا مررت بعير بني فلان، فوجدت القوم نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان. وفي رواية رأيت العير، يعني القافلة، فيها جمل عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء، فلما حاذيت البعير نفرت القافلة وصرع ذلك البعير وانكسر، وأضلوا بعيرا لهم فدللتهم عليه وسلمت عليهم. وقال بعضهم هذا صوت محمد، فلما قدموا سألوهم عن ذلك كله فقالوا كله صدق، فقالوا صدق الوليد. شو قال الوليد وصدق على حسب نحسهم وشقائهم؟ بأنه ساحر. وفي رواية قالوا له متى تجيء عير، يعني قافلة بني فلان؟ قال يوم كذا يقدمهم جمل، وصف الجمل بصفات خاصة، فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون ذلك، وقد ولى النهار ولم تجئ القافلة حتى كادت الشمس تغرب، فدعا رسول الله ربه فحبس الشمس عن الغروب حتى قدم العير. هاي بصير نقد عليها، نقد اذا حبست الشمس عن الغروب. هاي المؤرخين لازم يكتبوها، مثل قضية انشقاق القمر. هاي اذا انشق في العالم كله بيعترض عليكم معترض. شو ابني؟ انه لازم الامم. فهي يجاب عنها، قد يكون في بلدان كثيرة في غمام، قد يكون عشاء مكة نص الليل في بلد ثاني، الفجر في بلد ثالث، قد يكون في سحاب، قد يكون في غمام، وقد يكون الله عز وجل جعلها لهم رؤيا خاصة. قوانين الله ما بنحسن نحن نحيط بها، لكن هي ابني في بعض المواقف بيقتضي ما تعرضها لكل انسان. فلذلك في قول للمفسرين اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني ما انشق معجزة، سينشق يوم القيامة اذا السماء انفطرت واذا الكواكب ايش انتثرت. فهماني؟ هي بتخلوها قول ثاني لمكان تفرون اليه. اما نحن ما صح عن رسول الله انه انشق القمر، لو الناس كلهم بالنهار كلهم حاضرين وما شافوا ونحن شفنا، ما شفنا النبي اخبر، الثقة اخبروا نحن نصدق. لكن بس ابني انتوا لما بتكون تعرضوا الاسلام للناس كنت تعرضوا من نافذة قابليتهم، لا تحملوهم فوق طاقتهم، لانه الله ما حمل الناس الاسلام دفعة واحدة، انزلوا في 20 سنة، ما هيك؟ ما حملوا التكاليف، ما حرم الربا دفعة واحدة، ما حرم الخمر دفعة واحدة. انت رأسا وشو بتجيب كمان اصعب الامور هضما وفهما للعقول. جيب الامور المناسبة اللي بالتدرج. الولد لما منزل بطن امه بطعموك وسامحشي، لما ابوات وحفاتي اذا حطل حفتاي لتمه وعمره يوم، شو بصيب الولد لما كبه مقلية؟ يروحوا حق حق، لكن هي ما اله. فطالب العلم عم يفشل لانه ما بيعرف الدين، ما تعلم كيف يعلم، ما تعلم الحكمة، ما صار له قلب، ما صار له نور. تمديدات كهرباء ونيونات وتريات، لكن تيار كهرباء ما في، ترمبايات 50 ترمباي لكن ما في الشريط، ما في قوة، ما بيطلع منه انتاج. روح اشتغل نجار، اقعد عند شيخ تعلم منه الايمان. كان عندي من مدة واحد فلاح، لكن صاحب قلب، قال لي اهل بلدي، قال لي لو بمرق، قال لي كلهم يمسكوني، تعال احكي لنا، يعني تعال درس لنا. قال لي لو بدي اترك امري لهم، قال لي اذا طلعت عند على بكره ما برجع لبيتي نص الليل. هذا عامي امي فلاح، صار صاحب قلب، عم بتكلم من قلبه، عم بتكلم بيقين، عم بتكلم بنور، عم بتكلم بروح. اذا ما قام الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، وذكر اسم ربه وتبتل اليه تبتيلا، ما بصير من وراثة الانبياء. اذا ما تخلق، اذا ما صار للناس اماما يعلمهم بالقدوة، الاخلاق والاعمال والفرائض والاحكام بالقدوة بالصدق باليقين. اذا ما بيحسن شوية شعرات يحملهم، مع انه هلا اذا الواحد اخذ دقنه يعني في وزن كيلو بيتقالوا عليه ما بيحس فيهم، بيحس تقول لكم يا كمثال قد يكون واحد اذا له عذر قد يكون له عذر، مثلا مرته بتعمل له قتله مثلا او بتقلعه من البيت، ما بتفتح له الباب، هذا بيكون يعني معذور. لانه اذا المراه تعمل له قتله بعد شو بيكون؟ رجال، لما نص رجال لما نص مراه، ايه نص مراه هذا الى اخره. ف فشاهد فحبست الشمس عن الغروب حتى قدم العير، وقالت سبكي وشمس الضحى طاعتك عند مغيبها، فما غربت بل وافقتك بوقفتي. لا احكيكم القصة وانتهى الوقت. حول مغيب الشمس في الرشحات، هذا كتاب في مناقب النقشبندية، في مناقب عبيد الله أحراري بيسموه عبيد الله السمرقندي. يقول كان هذا بلاد بخارى وسمرقند، مسافر من بلد لبلد. يقول وكان الوقت بردا، وبقي لنصل إلى البلد ساعة ساعتين، ومالت الشمس للغروب، وكان الطريق مخوفا من قطاع الطريق. فقال له للشيخ، قال له يا سيدي إذا غابت الشمس ومشينا في الظلام نقع بخمسين حرج قطاعين طريق، نقع بهاوية بير بوادي بكذا مدري إيش. الشيخ التفت له قال له لا يهمك، قال لا يهمك، قال فما رأيت إلا الشمس وقفت عن الغروب. ومضى ساعتان حتى وصلنا إلى البلد، فلما وصلنا إلى البلد سقطت دفعة واحدة، ما بالتدرج، وانقلب الوقت عشاء، وانقلب الوقت يعني ماضي ساعة على غروب الشمس. طيب والساعتين هل الشمس معه؟ شو كانت القصة؟ قال له ما هذا يا سيدي؟ قال له لا تنظر إلى ذلك، هذه من ترهات الصوفية، أو لفظة تانية رايح عن بالي، يعني حول هالمعنى. فقد الله عز وجل يخلق له شمس خاصة، يخلق له شمس خاصة، أو يفلق له قمر خاص، القمر اللي هو فوق، والله قادر يفلق له القمر ويفلق له الأرض ويفلق له الشمس ويفلق له كل شيء. بس أنا مرادي تكونوا مع الناس، ما توقعوهم في الجحود، ما تبعدوهم بالعلم عن الإيمان. العلم مهمته أن يقرب الناس إلى الإيمان لما يبعد، أن يزيد في الإيمان لما ينقص. النبي لما بلغ في سند، لما كذبوا قالوا له هاتوا برهانكم، شو بدكم؟ الصوف لبيت المقدس، هاي بيت المقدس. برهان ثاني قال له القافلة تبعكم، انا بخبركم عنها بالطريق، تصل يوم كذا وفيها الجمل الفلاني وعليه الكياسة الفلانية وبتجي في الوقت الفلاني. فلما وصف الاوصاف كلها، مع ذلك قالوا صح لكن قامت الحجة، صف يعاد معاندين. فمن شأن الدعوة ان يكون لها معاندون مع ظهورها. في أبلغ من المعجزات، ما مع المعجزات ما كل الناس بيأمنوا، فأنت إذا ما الناس كلهم آمنوا فيك، ما كلهم صدقوك، وما كلهم أحبوك، هذا ما أمرا بدعا. لا، الأنبياء سيدنا موسى، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينت، اليهود سيدنا عيسى أحيا لهم الميت، وأبرع الأكمة هو الأبرص، ما كلن آمنوا، وفي ناس بيآمنوا من غير معجزات، لكن أنت لا تحدث الناس بما لا يفقهوا فتفتنوهم. والأساس يا أبي الطريق والتصوف هو المدرسة الإيمانية. التصوف قسمين، قسم حسن المعاملة مع الخلق بالأخلاق، وحسن الطباع وحسن المعاملة وحسن القدوة. فالتصوف بده يبني لك هذه الشخصية. والثانية حسن المعاملة مع الله حضورا وأدبا وتقوى ومحبة ومعرفة وإخلاصا وصدقا ويقينا وخشية. فهذا كان اسمه إيمان، بعدين سموه تصوف، مثل ما سموه معرفة قواعد اللغة العربية بالنحو. بزمان النبي ما كان في نحو ولا في صرف ولا مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول، في ولا بدل ولا حال، هذا كله صار بعد. فكمان لحتى ما تقع معركة مع أخواننا الوهابية لا تقول تصوف، قول نرجع. هالمعاني الصوفية موجودة في القرآن، موجودة. شو اسمها؟ سميها بالاسماء القرآنية. مرادي أنا جمع كلمة المسلمين، ما نعمل فرقة بقدر إمكاننا، نتألف كل المسلمين. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فالتربية يا ابني، التربية قبل العلم، تزكية النفس. ولذلك الله قبل كل شيء شو قال؟ قد أفلح من تزكى. بعدين وذكر اسم ربه، بعدين فصلى. فليش قدم التزكية؟ لازم هي تكون الأساس. فطالب العلم لا تزكية ولا تربية ولا ذكر، صلى شلون عم يصلي؟ فلذلك إذا المسلمين ضاعوا أخلاقا وضاعوا عقيدة وضاعوا إلحادا وضاعوا تمزقا وتفرقا، كل سببه فقد الشيخ. والشيخ ما لفة ولا جبة ولا دأن ولا شهادة ولا كتب ولا مكتبة ولا خطبة ولا درس إذا ما في قلب وما في نور وما في أخلاق وما في سلوك وما في حكمة. وهذا يا ابني النحو ما بصير تتعلم النحو من غير نحوي، ولا الفقه من غير فقيه، كذلك الحكمة والتربية. إذا ما صار لك المربي، وهذا صار مع عميق الأسف، قد تجد المربي لكن لا تجد حكيم، قد تجد المربي ولكن ما ابن وقته. والصوفي ابن وقته، ابن عصره. ولذلك إن شاء الله ربي الله بيغيث العباد وبيغيث المسلمين. متى ما صار الشيخ انحلت كل المشاكل، الحاكم بيحبك والدولة بتحترمك وبتقدرك، ودائما انت في الانتاج ودائما في الزيادة، والله بيحبك والملائكة. الا المنافق او الجاهل او الاحمق بدك كمان تطول بالك، لانه الله عز وجل جعل الرمان مر مع الرمان الحلو لحتى تعرف ان الدنيا حلو ومر. شوك وصبارة حلوة، شوكها ممزوج بحلاوتها، نحل وزنيفة لحتى تعرف آلامها مخلوطة بنعيمها. فلذلك بتوطن النفس، ما بشوف فيه شيء غريب، ما تنهزم، كنت دائما ثابت، وبتطلب في كل ذلك رضا الله ووجهه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. والله إن أخلصت وصدقت مع الله، هذا مثل ما قالوا لي أبو حنيفة أو الإمام محمد، واحد منهم أظن الإمام محمد كان يتيم وأمه تحطه بصنعة يهرب ويروح يقعد بدرس أبو حنيفة أبو يوسف. وأمه مرة رأت على المعلم ما لقته دورت عليه على أبو حنيفة عملت بهدلة لمين؟ للإمام أبو حنيفة. أنت عم تنزع لي أخلاقه، أنت فسدت لي إياه، هذا يتيم ما له أب يجيب حق الأكلات حق الخبزات. فالعالم بقابل الجاهل بحلم، قال لا يمكن أن يأتي يوم يأكل فيه الفالوزج، أي مثل أكلة البقلاوة بزمان، بصحون الفيروزج، الصحن كله فيروز، على مائدة أمير المؤمنين. فيوم من الأيام راح الزمان، صار قاضي القضاة، يوم الأيام عزموا هارون الرشيد، بعد ما أكلوا المحلي إجا الفالوزج بصحون فالوزج، تذكر كلمة شيخ وقام ضحك. هارون الشيخ قال له خير شو عم يضحكك؟ شو أكلنا ما عجبك؟ قال له لا. شو حكى له القصة؟ هلا الله بيعملها، هلا الله بيعملها. أنا بهالصفية الله يوفق رئيسنا ويأخذ بيده إلى كل ما فيه رضاء الله وخير هذه الأمة. دعاني للغداء ودعاني أنا ومن أحب في ضيافة بلادية تمينا 15 يوم، بعدين دعاني على الغداء تميت أنا وياه 3 ساعات. قال لي أنا هاليوم كان عندي مؤتمر حزبي عطلته مشان يعني نجتمع مع بعض، هذا يعني تواضعا منه. هي العلم يا ابني، ورأيت منه شيء لأول مرة كل محبته اللي أنا بعرفه مع إسلامه، مع إسلامه ابني، إيمانه محبته للإسلام غيرته على الإسلام. لكن إذا ناس أخطأوا وأرادوا يقاتلوا أو يقتلوا واحد بده يقاتلك، شو بتعمل معه؟ بدك تقاتله ابني، يعني هذا شيء. فما مرادي أنا هالناحية. فالشاهد اصدقوا مع الله وفي قدامكم الفيروزج، الفالوزج بصحون الفيروزج على مائدة أمير المؤمنين. بس الله ما عنده غير أمير المؤمنين واحد، بس صحن واحد، الفيروزج ما عنده صحن ثاني، وفيروزج ما في عنده بس يعني وقية فيروزج لأبو يوسف والباقي الناس خليه يتموا رفياته جزر. لك لا تخافوا، بس اصدقوا مع الله في الطلب وفي التقوى وفي الذكر وفي الجد وفي الهمة وهيدأني، وسبوني إذا ما صار معكم أحسن من هيك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.